أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه لا يفوت استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مصر السند أو الدلالة أو جهة السلوك مهما أمكن في الرواية. فعلم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من إثم أو إثمية، وذلك لعدم جواز التنزل في الصلاة إلى الزعيم مع التمكن من القوي قوما بحكمه عقلا فتاما جيدا. توضيح هذا التنبيه يتوقف على مقدمة وهي أن حجية الرواية تتوقف على أمور، على ثلاثة أمور. الأول صدور الرواية، الثاني جهة الصدور، الثالث الدلالة. فلا بد أولا من إثبات الصدور الحديث عن المعصوم بدليل قطعي أو دليل معتبر، وثانيا من إثبات جهة السلوك بمعنى أن كان جهة سدود الرواية هو بيان الواقع وبيان الحكم الواقعي لا الشقية. لم تذكر الرواية لأجل التقية، بل صدرت لأجل بيان الحكم الواقع. الجهة الثالثة أو الأمر الثالث دلالة الرواية، بأن تكون دلالة الرواية على الحكم من وجوب شيء أو حرمته تامة، ولم تكن الرواية مهملة والمجملة من حيث الدلالة. تارة هذه الأمور الثلاثة يعلم بالعلم، وأخرى يعلم أو تعلم بدليل معتبر، والثالثة لا يتمكن المكلف لا من العلم بهذه الأمور الثلاثة ولا من دليل علمي، فتصل النوبة إلى الذن الانسدادي. يقول المثلث لا بد من تقليل الاحتمالات، بمعنى أولا على المكلف أن يحصل العلم بالصدور وبجهة الصدور أو بالدلالة حتى لا يكون هنا احتمال الخلاف. فمع العلم لهذه الأمور الثلاثة قل احتمال الخلاف، وكذلك مع دليل علمي دليل معتبر. وعلى فرض عدم التمكن المكلف من العلم ولا من العلم تصل النوبة إلى الذهن، هل مطلق الظن حجة أو الظن الإطمئنان؟ يظهر من كلام المسند أن المكلف إذا تمكن من الظن الإطمئنان لا تصل النوبة إلى مطلق الظن، فعليه الأخذ بالظن الإطمئنان، فالحجة هو الظن الإطمئنان، لا يكون استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن التقليل في الرواية، وعدم الاقتصار على الظن الحاصل من الرواية بلا سر باب الاحتمالات فيه. أي في الظن للحجة من علم أو علمي، وذلك لعدم جواز التنزل في سورة الانسداد إلى الزعيد كالذن الحاصل من الشهرة مع التمكن من القوي كالعلم، أو ما بحكم القوي كالدليل المعتبر عقلا. فتأمل جيدا، فما دام متمكن المكلف من العلم أو علمي عليه تحصيل العلم والعلم، ما لم يتمكن من العلم عليه الأخذ بالذن القوي. إذا لم يتمكن من الذن القوي فعليه الأخذ بمطلق الذن. فصل: إنما الثابت بمقدمات دليل الاستدلال في الأحكام هو حجية الذن فيها، لا حجية في التطبيق المأثير به في الخارج معها. فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في اتيانها، والمقصود من هذا الفصل أن للتكليف مرحلتين: مرحلة الإثبات ومرحلة الامتثال والإسقاط. والفرق بينهما واضح: مرحلة إثبات التكليف بأن قام الذن على وجوب صلاة الجمعة فيثبت به وجوب صلاة الجمعة، ومرحلة الإسقاط بأن يأتي بصلاة الجمعة فيثبت صلاة الجمعة. بعد هذه المقدمة فيقال أن الذن الانسدادي إنما يكون حجة في مقام إثبات التكليف لا في مقام إثبات التكليف، بمعنى إذا حصل الذن بعد انسداد باب العلم والعلم وبعد تمامية مقدمات الانسداد حصل الذن على وجوب صلاة الجمعة فيثبت وجوب صلاة الجمعة، هذا هو مقام الإثبات. أما لا يكون حجة في مقام إسقاط التكليف، مثلا إذا شك بعد مضي وقت صلاة الجمعة بأنه أتى بصلاة الجمعة أو لم يأتي بها، إذا حصل الذن بإتيان صلاة الجمعة فلا يكون هذا الذن حجة. فلا يحكم بإسقاط التكليف، بل لا بد من الرجوع إلى غير هذا الذن من قاعدة التجاوب أو الاستصحاب أو الاشتغال والاحتياط. فالظن بالإتيان لا يكون حجة، والظن بالتصديق المعصي به للمأمور به أيضا لا يكون حجة. بمعنى إذا أتى بصلاة ثم شك بأن تلك الصلاة كانت صلاة الجمعة وهي الواجبة أم لا، حصل الذنب بأن المعصي به هو المأمور به، فبحسب هذا الظن يطبق المأمور المعصي به على المأمور به، هذا الظن ليس بحجة. الظن بالتطبيق المعصي به بالمأمور به أيضا ليس بحجة. فالظن الانسداد حجة في مرحلة إثبات التكليف، ولا يكون حجة في مقام وفي مرحلة إسقاط التكليف وانتثار التكليف. إنما السابق في مقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها في الأحكام، أي في ثبوت الأحكام، لا حجية في التطبيق المأثور في الخارج معها، أي مع الأحكام، بأن يحكم بسقوط التكليف. فيتبع مثلا الظن في وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، إذا قام الظن بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة يتبع هذا الظن، لا في إتيانها، لا يجوز اتباع الظن والعمل بالظن في إتيان صلاة الجمعة، في امتثال صلاة الجمعة. إذا حصل الظن بإتيان صلاة الجمعة يحكم بإتيان صلاة الجمعة، لا يكون هذا الظن حجة، بل لا بد من علم بإتيان صلاة الجمعة أو علمي دليل معتبر، دليل خاص بإتيانها بإتيان صلاة الجمعة كما لا يحكم. نعم ربما يجري نزيل مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به، بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الزلل. يجري مقدمات الانسداد الجاري في بعض الأحكام يجري في بعض الموضوعات مثل الزلل مثلا، فيقال أن الاجتناب عن الزلل واجب، ولكن لا نعلم بالضرر، باب العلم والعلم بالضرر منصرف، ولا يجوز إهمال التكليف بحيث لا يشتلب عن الضرر، ولا يجوز الرجوع بالاحتياط بحيث يترك كل ما فيه احتمال الضرر لأن فيه العسر والحرج. ثم الترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فيجب العمل بالظن بالضرر، فيجب مقدمات الانسداد في الضرر، ونتيجة جريان مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن بالضرر. إذا حصل الظن بالضرر فيجب العمل بالظن بالضرر، ويترك ما فيه الزرر أو ما هو مضمون الزرر. من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به، أي بباب الموضوعات الخارجية، بحيث لو علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الوصول، لا يجوز رضا الشارع بإجراء الوصول، بأن يجري الأصل في كل ما في احتمال الضرر، يقال الأصل عدم الضرر مثلا، لا يجوز هذا مهما أمكن، وعدم وجوب الاحتياط أيضا شرعا أو عدم إمكانه عقلا لكونه مستلزم للعسر والحرج كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة، لا يمكن الاحتياط عقلا أصلا، فلا محرس عن اتباع الذنب حينئذ أيضا. فافهم لعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى جريان مقدمات الانسداد في مورد الضرر، وإثبات الضرر بالذنب لا حاجة إلى هذا، بل في مورد الضرر ما هو موضوع الحكم هو الخوف بالضرر، خوف من الضرر. الخوف متحقق وثابت من دون إجراء مقدمات الانسداد، أو الخوف بالضرر يكون ثابتا عند المكلف مثلا، فيجتنب عما في احتمال الضرر بالتحقق هذا الموضوع وهو خوف من الضرر. خاتمة يذكر فيها أمران استدرادا: الأول، هل الدم كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول العملية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد بعقد القلب عليه وتحمله والانقياد لا أو لا؟ الظاهر لا. ملخص الأمر الأول الذي يذكره المسند تحت عنوان خاتمة هو التقدم أن الذنب الانسدادي حجة في الفروع العملية في الأحكام الفرعية بعد تمامية مقدمات الانسداد. هل الأمور الاعتقادية كالأحكام الفرعية بأن يكون الذنب فيها حجة أم لا؟ ليس الأمور الاعتقادية كالأحكام الفرعية فلا يكون الذنب الانسداد حجة فيها، أي في الأمور الاعتقادية. يقول المسلم لا، أي لا يجوز العمل بالذنب في الأمور الاعتقادية. ثم يذكر في وجه ذلك، وجه عدم جواز العمل بالذنب وعدم حجية الذنب الانسدادي في الأمور الاعتقادية، وجه ذلك أن الأمور الاعتقادية على قسمين: قسم يجب الاعتقاد على الشيء بما هو في الواقع، ولا يجب تحصيل العلم التفصيلي بذلك الشيء، يعتقد بما هو عليه في الواقع، ككثير من الأمور الاعتقادية كذلك. مثلا يعتقد بالسؤال النكير والمنكر في القبر، وأما كيف يسأل عن العقل فلا يجب الاعتقاد به، وكذلك يجب الاعتقاد بالبرزخ بالعالم البرزخ، وأما تفصيل هذا الاعتقاد أي ما يمر على الإنسان في هذا العالم فلا يجب الاعتقاد به. الاعتقاد إجمالا يكفي في هذه الأمور، فلا حاجة إلى الذنب في هذه الأمور كي يكون الذنب الانسداد حجة. وقسم من الأمور الاعتقادية يجد فيها العلم والمعرفة. كوجود الصانع ونبوة الأنبياء وإمامة الأئمة، هذه الأمور من الأمور الاعتقادية يجب العلم والمعرفة بها. وكذلك توحيد الله تعالى، نفي الشريك عن الله تعالى، وهكذا كثير من الأمور كذلك. إذا كان الأمور الاعتقادية من هذا القبيل فلا بد من العلم ولا بد من المعرفة، ولا يقوم الذنب مقام العلم والمعرفة، لأن الذنب ليس علما ولا معرفة، فلا يجوز الاكتفاء بالذنب. فالنتيجة أنه على كلا التقديرين، سواء كان الأمور الاعتقادية من القسم الأول أو من القسم الثاني، فلا يجوز العمل بالذنب، لا يجوز الاكتفاء بالذنب الانسدادي في الأمور الاعتقادية. الأول، هل الذنب كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب بها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح، أي عمل الجوانح باطنية من الاعتقاد بذلك الشيء وعقد القلب عليه وتحمل ذلك الشيء والانقياد له أو لا، الظاهر لا، أي لا يجوز العمل بالذنب، لا يتبع الذنب في الأصول الاعتقادية، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القلب به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له والتحمل غير منسد كما في القسم الأول، بخلاف العمل بالجوارح فإنه أي العمل بالجوارح لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط وبالعمل، والمفروض عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم جوازه عقلا ولا أقرب من العمل على وفق الذنب، هذا في الأمور الفرعية. وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية الباطنية على الذنب فيها في الأمور الاعتقادية، مع إمكان ترتيب الاعتقاديات على ما هو الواقع في الأمور الاعتقادية، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد ولا ينقاد إلا للواقع لا لما هو مظنونه مثلا، هذا بخلاف العمليات، فإنه لا محيط عن العمل بالذنب فيها أي في الأمور العملية مع مقدمات الانسداد. نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات، هذا إشارة إلى القسم الثاني، لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفس المعرفة كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء بشكر بعض نعمائه ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه الصحيح، على وجه أنه منصب إلهي كما يعتقد أشياء الإمامية، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووسيه لذلك أي لكونهم وسائط لنعمائه تعالى. والاحتمال الزلل في التركي في ترك الاعتقاد بالإمامة، في ترك معرفة الإمامة أو معرفة النبوة احتمال الضرر، فلا يجب تركه تجنبا عن الضرر، ولا يجب عقلا معرفته غير ما ذكر مثلا من الأمور الاعتقادية إلا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر، أي على وجه يقول السنة بأن الإمام هو ما ينسبه الناس، فلا بد، غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته. وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان إشالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. الحمد لله.